بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا اللي فيها اتنين بيشتغلوا بيخرب واحد بس لانه ثلاثة بيشتغلوا كل بتاع واحد ورا واحد مش حاجة اسمع ولا برا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم وأوحى أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا رب قال قد أجيبت دعوتكما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتباهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. إسرائيل

كذلك

نشاء من عبادي. وهو الغفور الرحيم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما كنت وأبدعت فيما أحسنت، إنك على كل شيء قدير. حضرات السادة، كنا خاشعين لآيات الله البينات، رتل علينا صاحب فضيلة الحاج صالح عبد الوهاب العلمي القارئ بالرياض محافظة كفر الشيخ، وتذيع على مكبرات الصوت بشركة الهندسة الكهربائية والأضواء الكاشفة إدارة عبد المنعم رمضان الصياد المقيم بسنجسيس مركز المحلة الكبرى، مع فراشة الغربية إدارة الحاج إبراهيم شيخ الدار وأولاده المقيمين بالجبرية. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نحمده في علاه جعل الجنة ونعيمها لمن آمن بالله ووحد، وجعل النار وعذابها للمعاند المتكبر الطاغي الباغي الظالم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على ذاته بذاته البقاء وكتب علينا جميعا الفناء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه تلقى نعيه من ربه وهو حي يرزق، فقال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم أما بعد، أيها الأخ المسلم الكريم، هذه هي الدنيا وهذه هي طبيعة الدنيا التي ننقاد لزهرتها ونفتن بملذاتها ونخوض وراء شهواتها. ها هذه هي الدنيا التي لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه هي الدنيا أيها الأخ المسلم الكريم التي قال عنها المعصوم صلوات الله وتسليماته عليه: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اسمع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا جميعا أننا نعيش في هذه الدنيا غرباء، وبنص حديثه: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تخيل أن هذه الدنيا تعبر منها إلى الآخرة، تخيل أنك تعيش في هذه الدنيا وكأنك غريب في بلد غير بلدك ووطن غير وطنك. هل أنت وأنت تعيش في بلد الغربة هل تنفعل مع هؤلاء؟ هل تعيش معهم مثل المواطنين العاديين؟ أم أنك يكون لك واد وهم في واد آخر؟ يعني لا تفرح لفرحهم ولا تحزن لحزنهم لأنك فيها غريب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا الغربة الحقيقية وعبور السبيل الحقيقي في هذه الدنيا حينما قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. هذه الدنيا التي نعيش فيها كأنك تمر على قنطرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على شاة ميتة ووجدها هوانها على الناس قال: أرأيتم لما هانت على أهلها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: هكذا الدنيا تهون على أهلها مثل هذه الميتة. ولذلك صدق من قال أن هذه الدنيا مثلها كمثل غنم في دار جزار، ومن يأتي عليها الضوء لا بد من ذبحها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم حقيقة هذه الدنيا أوضح لنا ما نحن فيه الآن حينما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا هو رأس كل خطيئة، وما نحن فيه الآن سببه أننا لا نفكر في الموت ولا نفكر في العودة وفي الرجوع إلى الله. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال حب الدنيا وكراهية الموت، رغم أننا جميعا نكره الموت، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لنا أن كره الموت وإن كان واقع وحقيقة عندنا جميعا، إلا أننا في الحقيقة لا بد وأن نعمل لهذا الأمر رغم كرهنا له. يعني تخيل أنك تكره أمر معين، تخيل أن لك رئيس في العمل وتكرهه وهو مفروض عليك، ألم تتعامل معه معاملة هينة لينة رغم كرهك له؟ فكذلك الموت، رغم أننا نكرهه إلا أنه واقع لا محالة وآت لا شك في ذلك ولا ريب، وهو مفروض علينا. ولذلك يوضح هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حينما يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.